السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزين نقرب شوية بإذنكم. معلش سيبنا من عود النهاردة وسيبنا من حيطة النهاردة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع سنن الفطرة. سنن الفطرة، ولكن يعني في البداية كده عاوزين حد يقول لنا سنن الفطرة هي إيه. نخدنا حديثين، حديث خمس من الفطرة وحديث عشر من الفطرة. حد يقول؟ نسأل كده ولا قولي اللي عندك يا شيخ رجب؟ قص الشارب، إعفاء اللحية، الختان، الاستنشاق، المضمضة، غسل البراجم كده يا ست. حد يزود يعني، جاب 60% ينجح، 60% نجاح. الاستحداد، دخلت في جيد جدا اهو. قص الاصفار، داخل في امتياز اهو. يلا نعم، نتف الابط، وانتقاص الماء هو الختان، وانتقاص الماء، والعاشرة اللي انساها مصعب الراوي الختان. احنا قلنا من خلال الجمع يفهم انها الختان. طيب احنا قلنا اللقاء الماضي ان السواك له 6 مواضع. حد يقول لنا تعمل السواك امتى؟ معك سواك؟ طب الحمد لله. سواك يا اخوانا من العبادة، العبادات اليسيرة التي بها تبلغ اعلى واغلى مقصود. يعني ايسر عبادة باعلى مقصود، اعلى طلب لك في الدنيا وفي الاخرة، في الدنيا وفي الجنة. هو ايه اعلى طلب لك؟ انت نفسك في ايه؟ ان يرضى الله عنك. اهو انت لو عملت السواك ربنا يرضى عنك. حتة الخشبة اللي هي اللي انت تمسكها بيعني في ثواني تعمل كده ربنا يرضى عنك. شفت رضا ربنا سهل ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ربنا كريم يرضى عنك بشيء يسير بسيط. فقلنا السواك له 6 مواضع. ناخد موضع، تعمل السواك امتى؟ قبل الصلاة. ليه؟ النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى ده عند الصلاة، عند دخول المنزل. سيدة عائشة لما سئلت ما هو أول شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، قالت كان يشوص فاه بالسواك، أو يبدأ بالسواك. إمتى تاني؟ عند قراءة القرآن، الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، عند الوضوء، عند تغير أحد الفم اللي هو في أي وقت، عند تغير أحد الفم. هي دي المواضع 6 للسواك. خدنا في اللقاءات الماضية في سنن الفطرة تكلم أولا عن قص الشارب، ثم طال بنا المقام عن إعفاء اللحية، ثم ثالثا السواك، ثم رابعا في هذه الليلة المضمضة، المضمضة واستنشاق الماء. قال المصنف حفظه الله تعالى وسيأتي بيان أحكامها في أبواب الوضوء. يعني يتكلم عن الاستنشاق والمضمضة كجزء من الوضوء بإذن الله جل وعلا مع الكلام عن الوضوء. أما الخامس فهو تقليم الأظفار، وقلت لكم في اللقاء الماضي بأن الصحيح لغة الأظفار وليس الأظافر، الأظفار وليس الأظافر، لأن مفرد أظفار غف جمع أظفار، مفرد أظفار غف جمع غف أظفار وليس أظافر. فالحديث الثابت فيه أظفار وليس أظافر. والمراد بالتقليم قال وفي بعض الروايات قص الأظفار، يعني رواية قالت تقليم ورواية قالت قص، تقليم ورواية قالت قص، يعني الحوافر اللي في ايد النساء دلوقتي ليس هذا من الفطر. عارفين النساء التي يريدن أن يتزين عن طريق إطالة الأظفار ليس هذا من الجمال، ليس أصلا هذا من الجمال، إنما حوافر. الحوافر النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أكل كل ذي حافر من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، فهذا إما يعني إما سبع إما يعني صلى الله عليه وسلم عفوا. فليست إطالة الأظافر أصلا من الجمال، يعني للأسف مقاييس الجمال عند الناس الآن تغيرت. مقاييس الجمال يعني الموضة الآن عاوزك تبص بصة كده بصة منصفة للجمال أو مقاييس الجمال عند الناس. كان جمال زمان الموضة إن يسرح شعره ويخليه منتظم، جزاك الله خير، الوقت ينعكشه ويخليه واقف كل شعرية بالشكل اللي جنبها، ويقول لك دي الموضة. موضة ايه ده؟ شكله حتى ما فيش ناحية جمال. الوقت بيلبس بنطلون قذر، عارفينه ديرتي بتاع الانابيب، عارف بتاع الانابيب اللي شايل الانابيب طول اليوم، هو يروح يشتري بنطلون ب 150 جنيه عشان يبقى ماشي شكله قذر، واسمها موضة. والموضة بقى السيئة الجديدة ان يقطع البنطلون، صح؟ يقطعه كده من فوق، من فوق الركبة كده ينسله، يبقى اسمها موضة. يمشي رجله باينة ومقطع البنطلون واسمه موضة، بنطلون ب 130 جنيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويحط على شعره عارفين الجلة دي، الجلة عشان يوقف شعره، ويبقى اسمها موضة. طب حتى زمان كان الموضة حتى وإن كانت فيها مخالفة للشرع، إنه يطول الثياب مثلا أو إنه يكويها أو إنه ينظفه، لأي وقت خلاص القذر أصبح موضة. الشعر اللي مشاكل بعضه يبقى موضة، وإن لله وإنا إليه راجعون. فمقاييس الجمال حتى اختلفت عند الناس، فعن حتى الرجوع إلى الفطرة ما يوافق الفطرة هو ده الجمال، هو ده الجمال الحقيقي. فالجمال الحقيقي بل والنظافة بل والإيمان بل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو تقليم الأظافر أو قص تقليم الأصفار أو قص الأصفار. فحتى طبيا وعلميا يتجمع الأذى، تتجمع القاذورات، تتجمع الأمراض تحت هذا الظفر. مهما تحاول تنظيفه، مهما تحاول تنظيفه فهذا شيء زائد لابد أن يزال. فمن سنة الفطرة ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الإسلام ومن الإيمان قص هذه الأظفار. والمراد بالتقليم القطع، وهو بمعنى القص، وهو سنة بالاتفاق، يعني سنة من سنة الفطرة وسنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة الفطرة معناه إنها من سنة النبي بس، لا ده سنة كل الأنبياء من لدن آدم إلى الصالحين من أتباع الأنبياء. يعني سنة الفطرة، سنة الفطرة ليس سنة النبي وحده صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول في كل صباح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان المشركين. هذه سنة الفطرة، ملة أبيك إبراهيم، فهي سنة بالاتفاق. كلمة الاتفاق غير الجمهور، الاتفاق غير الجمهور. فالاتفاق لا يجوز لأحد البتة أن يخالفها، يعني ممكن لو رأى الجمهور رأيا معينا يجوز أن يخالف بدليل صريح من عالم كبير مجتهد، مش أي واحد برضه. إنما الاتفاق لا يخالف البتة، لو اتفقت الأمة على شيء ليس لعالم أيا كان علمه وأيا كانت درجته أن يخالفه، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. لو اتفقت الأمة يعني اجتمعت الأمة، إذن هذا حق بين لا ضلال فيه أبدا. فإذا كان هذا سنة بالاتفاق فمن يخالف فهو على الضلال، فلا تجتمع الأمة على الضلال. قال المصنف رحمه حفظه الله تعالى: واعلم أنه لم ترد أدلة في كيفية القص وبأي أصابع يبدأ فعلى أي صفة فعل أجزاءه، والله أعلم. يعني ورد بعض آثار ان نجي يقص يقص الاول ايه اليمين ولا الشمال، ما فيش دليل عن النبي في انه يبدأ باليمين ولا الشمال. طيب يبدأ بالصبع الصغير اللي هو الخنصر ولا الكبير اللي هو الابهام، برضه ما فيش دليل ده او ده. طيب يقص مستقيم ولا دائري، برضه ما فيش دليل. طب لما يقص يبرد ولا ما يبردش، برضه ما فيش دليل. كل هذه الأمر كل هذا الأمر فيه واسع، فقص كما أردت. طب بالمقص ولا بالأصافة، برضه ما فيش دليل، براحتك، الأمر في ذلك واسع. قال وحتى في بعض بعض الآثار واردة عن استحباب القص يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن هذا أيضا لا يصح. لكن ورد في بعض الآثار استحباب القص يوم الاثنين أو يوم الخميس، وهذا أيضا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قص في أي وقت، إن كنا زمان لما كنا قرأنا هذه الآثار نقف، الضفر طويل وعاوزين نقص وهتقابل ناس، لا استنى الاثنين يا خميس، لا، الأمر بذلك واسع. ولم يثبت عن النبي عليه السلام نهيه عن أي يوم بعينه، بل الباب في ذلك واسع. قال ويكره أن تترك الأظفار وكذلك الإبط والعامل والشارب أكثر من 40 ليلة، لما ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال، من اللي قال؟ أنت معايا ولا من اللي قال؟ أنس بن مالك رضي الله عنه يقول وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. لما يقول وقت لنا يبقى مين الوقت؟ النبي عليه السلام. فالعلماء يقولوا إن مثل هذه الأحاديث لها حكم الرفع، يعني إذا ذكر الصحابي أمرا من أمور الغيب أو ذكر الصحابي أمرا تشريعيا، كمثلا يقول كره لنا أو نهينا أن نفعل كذا، كلمة نهينا دي مين اللي نهى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فكون يقول وقت لنا، بل وثبت في رواية أخرى قوله وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. يعني مش كل 40، لا، ما يعديش 40 إلا وتكون قصيت. فأنت يعني أنت عودت أن تتنظف كل أسبوع بالإبط والعانة والأظفار والشارب حف الشارب، فإن هذا أولى وأحسن وأفضل. هذا بالنسبة لقص الأظفار. سادسا نتف الإبط، القراءة الصحيحة بسكون الباء، يبقى إيه؟ نتف الإبط، الإبط الباء ساكنة، هذه القراءة الصحيحة، نتف الإبط، هذا لغة. قال أيضا وهو سنة بالاتفاق. قال النووي رحمه الله تعالى والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ويحصل أيضا بالحلق. يعني حديث النبي عليه السلام في سنة الفطرة، النبي عليه السلام قال إيه؟ 10 من الفطرة، منها قال ونتف الإبط وحلق العانة، ونتف وهنا إيه؟ حلق. فالأولى الالتزام بكلمة النبي عليه السلام النتف، النتف يعني الشد، والحلق يعني بالموسي أو غير ذلك أو بالمقص أو غيره. يبقى الأولى الأولى في الإبط النتف، وإن لم يستطع أو إن لم يقوى فإن العمومات من القرآن والسنة تحكم لنا ذلك. قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى أنت لو لم تستطع خلاص رفع عنك الحرج. قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يبقى إن لم يستطع النتف فالعمومات تحكم هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو فعل الأمر على قدر استطاع. فإن لم يستطع النكس فإن الحلق لا بأس فيه، لكن إن قوي على النكس هو أولى. أما العانة فالأولى فيها الحلق. يقال معنى حلق الحانة الاستحداد، وهو أيضا سنة بالاتفاق. والمقصود بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة، وسواء في ذلك البكر والثيب. والسنة فيه الحلق كما نص عليه في الحديث، أو كما نص عليه في الحديث، فإن أزاله بمزيل أو بقص أو نتف أو نحوه حصل المراد. قال النووي والأفضل الحلق. فالأولى أيضا الالتزام بلفظة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الحلق. ويمكن بعض الآثار أوردها الإمام ابن قدامة في المغني وغيره أن نتف العانة ربما يؤذي، ربما يضر بالإنسان، ربما يعني يكون مع طول الزمن يصيب بالعنة أو غير ذلك. فالأولى الالتزام بلفظة النبي عليه السلام وهي قص العانة، لكن لو أزاله بمزيل أو بمراهم أو غير ذلك فلا بأس، لكن إن التزم بكلام النبي عليه السلام فهو الأولى. قال النووي والأفضل الحلق. وبقاء هذا الشعر أيها الكرام سواء في الإبط أو في الشارب أو في مكان العانة، هذا مما يصيب الإنسان بالأمراض الكثيرة. ويمكن في بحوث كثيرة جدا عملت، وللأسف التي قدمها هم الغرب، واكتشفوا أمراضا كثيرة من ترك هذه الشعوب. بل وقالوا إن وجود هذا الشعر أكثر من الفترة يعني الأربعين يوم أو غير ذلك، وجوده أكثر من هذه الفترة يصيب بالكآبة والضيق والحزن. إزاي؟ يكفينا أن نصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فما أمرنا النبي بخير أو ما أمرنا النبي بأمر إلا فيه الخير كل خير، وما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وهذا الشيء شر كل شر. فحلق العانة سنة بالاتفاق، وفيه راحة للنفس وطمأنينة للصدر. زلزال ولا ايه؟ مش زلزال؟ ده زلزال بالظبط. اللي بتاع قتل الناموس دي ولا ايه؟ ده مش قتل الناموس دي، ده قتل الكلاب وقتل الحيوانات دي. هما الظاهر بيقتلوا الناموس بالخوف والرعب، يعني يلعبوه بالصوت. الله المستعان. ثامنا من سنة الفطرة كل دفناء لا يشترط، لا يشترط الدفن. في زيادة هي ليست في طبعتي، أخوكم يذكرها، أنه يقول ليس هناك دليل على دفن الأظفار أو الشعر الخارج من الجسم الزائد. يعني بعض العلماء يقولون ده شيء من الجسم لازم يدفن. لا، ليس ثم دليل، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان هذا حاصلا كثيرا أيام الصحابة، يعني الصحابة ما فيش يوم بيعدي إلا حد من الصحابة يستحد أو ينتف الإبط أو يقص الشارب أو يقلم أظافره أظفاره. ولم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحدهم أو أن النبي فعل أو أن النبي حث أو أحدا من الصحابة سأل يعني يعمل إيه في الأظافر، فالأمر بذلك واسع. فإن ألقيتها في القمامة بعيدا عن طريق الناس فلا بأس بذلك. إن شاء الله. يقول المصنف في الأمر الثامن من سنن الفطرة غسل البراجم. غسل البراجم هي ده أصيد نحن بقى أصيد نحن غسل البراجم هي عقد الأصابع ومعاطفها. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هي عقد الأصابع ومعاطفها وغسلها سنة. حد مات ولا حاجة؟ في حد بيصور ولا حد؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. غسل البراجم، البراجم هي عقد الأصابع ومعاطفها أو معاطفها وغسلها سنة. البراجم اللي إيه قلنا؟ يعني أنت بتغسل إيدك بتحك بإيدك التانية كده عشان تعمل إيه؟ عشان تاخد دي، وبعدين بتلاقي فوق المفصل يعني الجلد متكون يعني متراكم كده، بتفتح صبعك كده غير لما تتني، لما بتفتحه كده بيحصل ايه؟ في تنيات كده الاصابع، اعكام تسمى اعكام عند في الوسط تسمى اعكام، هي الحتت دي لما بتتني ايدك كده بتتفتح، اتنيها واغسلها بحيث الميه تصل لجوه. لما بتغسلها احيانا بعض الناس اللي هم مهملين في غسيل هذه البراجم تلاقي أصابع إيده من النص من عند التنيات دي مسودة. لا بعض الناس لا، من السنة إنك وأنت بتعمل كده تتني إيدك كده وتعمل كده تغسلها، تتني إيدك التانية وتعملها تغسلها هي الطريقة، وتتني دي وتغسلها، هذه من السنة. غسل البراجم بل هي من سنن الفطرة. شفت ديننا حلو إزاي؟ قلنا يدعو ويحث على النظافة، فنظافتنا من إيماننا. تعرف أنت لو من السنة لما تكون قاعد في الاوضه تبقى نظيفه، لو مش نظيفه يبقى يعني عافانا الله اياكم، هذه من صفات اليهود، دي النظافه. ما تبقاش كده قاعد كتبك على المكتب، يعني لكم عندكم امتحانات والطلب قاعد على المكتب كده، كتاب تحت المكتب وكتاب فوق وكتاب على السرير والمش عارف الجلده بتاعته مقطعه. من السنه النظافه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول نظفوا افنيتكم، فإن اليهود لا تنظف أثنيتها. اليهود قوم أكثار أنجاز، لا تشابههم في ذلك. ونظف فنائك، الصالة بتاعت البيت نظيف، القطة أيضا بتاعتك نظيف، نظف نفسك ونظف بيتك، فهذا من السنة. فمن التنظيف هذا تؤجر عليه. تعالى لما تدخل تستحمى، استحمى بالمعنى بتاع استحمى تغتسل، لا غسل جنابه ولا غسل طهاره من حيض ولا غسل جمعه، لا انت داخل تستحمى خلاص، عاد انت داخل تستحمى تاخذ حسنات. لو قصدت بهذا الطهور ان تتنظف فيكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الطهور شطر الايمان. شفت الدين؟ شفت الايمان؟ نص الإيمان نظافة، نص الإيمان طهارة، الطهور شطر الإيمان. فلو أنت نظفت نفسك وأزلت عن نفسك العرق حتى لا يتأذى غيرك بك ولا أنت يعني تتأذى أنت بنفسك، لو نظفت نفسك فأنت بذلك تكون قد ضربت بسهم عظيم لشطر الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فغسل البراجم وإن كان شيئا يسيرا فهو من سن الفطرة وهو من سن النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع فيه من الوسخ في معاطف الأذن وقاع الصماخ، يعني العلماء الحقوا اجتهادا ان غسل البراجم ده زيادة في النظافة، قد يتجمع في هذه التنيات يتجمع فيها بعض الاوساخ، فانت بتتني صوابعك وبتنظف عشان تشيل الاوساخ، كذلك لو ما بين الاصابع برضو تزيل. احيانا بعض اظفار الناس، اظفار الناس في التنيات بتاعت الاصفار دي بيتجمع اوساخ، فمن السنة ارض ايضا الحاقا بالبراجم انك تعمل ايه وانت بتغسل، بتعمل كده شايف، يعني بتجيب طرف الضفر كده، طرف الضفر كده، لا سيما في الارجل، انت هتلاحظ كده ان ما بين نهاية الضفر عند التقائه باللحم بتلاقي فيه تجمع، لا سيما اللي بيلبس سباشب او مشي في التراب هتلاقي فيه تجمع، فمن من السنة ومن الفطرة انك ايه انك تنظفه، وانت بتغسل رجلك على الحوض في الوضوء بتخلي ما بين الاصابع، يعني حتى بعض العلماء كما سياتي معنا في الوضوء، بعض العلماء يقولون بان تخليل الاصابع في اليد والرجل واجب، يعني هذا قول علماء الظاهرية وغيرهم، وشيخ الشيخ الالباني يرى الوجوب لان النبي امر بذلك كما سياتي معنا ان شاء الله عن الكلام عن الوضوء، ان التخليل واجب، هذا قول، لكن قول الجمهور انه مستحب، فكل هذا سعي النظافة. وانت بتغسل رجلك على الحوض هتلاقي في نهاية الأظفار في أطراف الأظفار هتلاقي في بعض الوسخ، من السنة تشيله تنظفه، انك تمسح كده يعني كأنك بتجنب اللحم شوية عشان تمسح طرف الضفر، هذا من السنة سعي النظافة الحاقا بغسل البراجم كما قال العلماء. تاسعا الاستنجاء، وقد سبق الكلام عليه بالتفصيل، خدنا في أبواب قضاء الحاجة الاستنجاء. الاستنجاء يعني ايه؟ يعني الاستنجاء، يعني الاستنجاء، يعني الاستنجاء، لا يعني كلمة الاستنجاء يعني ايه؟ يعني استخدام الماء لإزالة الوسخ أو النجس بعد الخلاء، لان في حاجة تانية اسمها الاستجمار، يبقى مش معنى الاستنجاء ازالة النجاسة، لا ازالة النجاسة باستخدام ايه الماء، لان ازالة النجاسة باستخدام الاحجار ده اسمها الاستجمار، ودي مضت بنا في اداب قضاء الحاجة. اخر حاجة وهي عشر حاجة وهي الموضوع الطويل في هذه الليلة، لان يعني لان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا يريدون أن يسقطوه الآن عن الناس، ألا هو الختان، الختان، وهذا الأمر العاشر من سنن الفطرة، هي دي النقطة العاشرة اللي احنا كملنا بها، لكن في بعض الآثار قالوا إن من سنن الفطرة أيضا التطيب، من سنن الفطرة التطيب، لكن نبدأ بالختان في هذا الزمان الذي يحارب فيه من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحاربون ختان المرأة، يقولون بأن الختان تعذيب، ويقولون لماذا نزيل شيئا خلقه الله في الإنسان، نزيل شيئا خلقه الله في الإنسان طلع له يعني الضوافر، مش دي شيء ربنا خلقه، شعرك انت بتحلق له ايه، شعرك شارب نفسه بتشيل حاجات ربنا خلقها، فانت الان ترجع الى سنة الفطرة، هيقول طب ربنا حطها لنا ليه اصلا، ابتلاء، ربنا حطها لنا ابتلاء، كما ابتلى ربنا جل على ابراهيم فامره بالختان، واذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، من بعض الكلمات قال العلماء أمره الله جل وعلا كما في صحيح البخاري أمره بالاختتان، قال النبي عليه الصلاة والسلام اختتن نبي الله إبراهيم بالقدوم وهو ابن 80 سنة، 80 سنة قدوم اللي هي آلة النجار المعروفة الشاكوش، اختتن بالقدوم نزولا على أمر ربه، يعني سوء الفطرة أمر من الله جل وعلا. يعني أذكر أنك كنت قريبا في الإسكندرية، تنزل الإسكندرية في محطة مصر الكبيرة، تلاقي لوحة كبيرة يعني واخدة مثلا 10 متر في 10 متر أو 10 متر في 5 متر، لوحة كبيرة جدا، جايبين صورة 2 ستات فلاحين كده من اللي هم الأشداء ماسكين بنت في النص قاعدين يشدوها والبنت بتعيط، وكل نريد أن نحارب الختان ونعزل لوحة كبيرة، هيا بنا نحارب الختان، يعني دعوة جماعية لمحاربة الختان. احنا كل اللي بنقوله الختان مشروع، مشروع، وبعض العلماء يقول باستحبابه، لكن هم يحاربون ذلك، يريدون نشر الرذيلة وسط الناس والعياذ بالله. فيعني عادة جاهلية، يقولون عادة جاهلية إلى آخر هذه الأقوال التي يقولونها، يدندنون لنشر الفساد والفواحش، يريدون خلاصة يريدون أن يبقوا الشهوة عارمة في الفتاة مع قلة الزواج ومع تعسير الزواج ومع انتشار الفساد ومع نشر الفضائيات أو الفضائحيات ونشر المواقع الإباحية في الإنترنت، ومع قلة الشباب ومع ضيق الحالة الاقتصادية، ما فيش حاجة قدام الشاب إلا أن يقع في الفواحش، فيضيقون أسباب الحلال ويفتحون أسباب الحرام، يحبون ذلك. يمكن نقلت لكم سابقا عن هذا الذي يعني صنعوا له الصنم هنا في المنصورة، صنم الجديد، ثم نقلوه من ميدان الثانوية إلى ميدان آخر. الرجل هذا يعني لما سافر إلى ألمانيا في أواخر السبعينات مع الانفتاح الاقتصادي، سافر إلى ألمانيا فوجد الشباب مع الفتيات في جامعات ألمانيا، الشاب قاعد جنب الفتاة والفتاة حتى دماغها على صدر الشاب والعكس، فقال وقد نقل ذلك عنه: متى أرى هذا المنظر في جامعتنا في أسيوط ليعلم أبناء الصعيد أن هذه المدنية والحضارة والرقي. وصدق الله تعالى: إن الذين يحبون، ده مش بشيع الفاحشة، لا ده بيحبون بس حتى لو ما عملش حاجة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنا أحذرك يا أيها المصلي، يا أيها الشاب الملتزم، يا أيها الشاب في بلدك المسلم، أحذرك أن تحب الفاحشة أو أن تحب أن تشاع الفاحشة. يعني إياك أنك تكون قاعد كده تقول يا أخي واحد نفسه يقلب كده في التلفزيون عادي يلاقي أوروبا وأمريكا، ليه نعملهاش علني؟ لو أنت حبيت كده أنا أعيدك بالله، يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللي يقول لك يا اخي نفسنا يخلي كل المصايف زي شرم الشيخ كده ويعملوا شاطئ عراه ويعملوا نفسه كده يبقى السياح في كل حته وينقلوا الفساد، لو هو في قلبه حتى لو ما قالش، لو في قلبه نفسه يشوف المناظر دي، يعني انا اخوفه بالله، احذره من الله الذي يكون لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه من علامات النفاق، وأنت تحكم على نفسك، فاللي نفسه الفواحش تنتشر أو نفسه يبقى يمل عينه من الفساد هذا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عافانا الله إياك. هؤلاء المجرمون يريدون نشر الفساد والفواحش بين الشباب والفتيات والعياذ بالله، ثم هم الآن يريدون أن يصبح الكلام معذرة في اللفظة عن الجنس أمرا سهلا. تخيل يعني تطلع امرأة فاجرة يستضيف دكتور في قناة فضائية، واللي بتناقش قضية مثلا العنة عند الرجال او الشهوة عند الرجال امرأة يجيبوا استاذة جامعية وتتكلم قدام الناس ليه؟ الاشياء يا اخوانا دي اشياء مستورة لا ينبغي ان تنشر على الناس. هقول لك ثقافة الجنس عشان ما يطلعش شاب يعني قبله وشام حاجة، لا هذه فطرة. لا انت محتاج لما تتجوز تقول فلان قال لي وفلان ما قاليش ولا هي فلان قالت، لا هذا امر يسير على الفطرة، هذا امر فطرة والله جل وعلا احق ان يستحي منه. فهم يريدون ان يكون الامر الكلام عن الامور الخاصة حتى الامور التي تكون بين الرجل وامرأته في الفراش يتكلمون عنها، وان لله وان يرجعون. ويمكن انتم عرفتوا المجرمة الاخيرة التي استضافت بعض الفتيات على قناة فضائية كما اخبرني بعض اخواني، كثير من اخواني اخبرني بهذه القضية ان استضافت بعض الفتيات التي استترنا ثم تكلمنا عن الدعارة، ان الدعارة مأجورة واحنا لنا اماكن محددة واحنا منتشرين في مصر، وبفضل الله جل وعلا فضحها الله جل وعلا ثم هربت الى دولة عربية بعيدة فرارا من الفضيحة، وهذا من اول العذاب في الدنيا فضلا عما ادخره الله جل وعلا لها في الاخرة ان بقيت على ذلك. ونسأل الله جل وعلا ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخرة. فهم يريدون نشر الفساد ثم يريدون سهولة الكلام عن العورات ثم يريدون بعد ذلك نشر الاختلاط وثقافة الاختلاط حتى ينتشر الزنا. يمكن لما تكلمت في مسجد الجماعة الشرعية في سلسلة فبهداه مقتده تكلمت عن سيدنا يوسف، قلت ان السبب الرئيس في وقوع امرأة العزيز فيما وقعت فيه من الشغف بيوسف هنا قالوا قال شغفها حبا، السبب الرئيسي الخلطة صح؟ ان سيف سيدنا يوسف قدامها على طول تختلط به دائما، فسيدنا يوسف كان يستر وجهه عن النساء اذا مر في الشارع، طب في البيت هي شايفاه على طول، فكثرت الخلطة اوقعها في مواقعت اوقعها في مواقعت. فالاختلاط هذا سبيل الفساد سبيل الشر. ما اضير المجتمع لا سيما في الجامعات الا بعد خروج الفتيات مع الشباب، ولولا الاختلاط لما وقعنا فيما وقعنا فيه. وكلمة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت اي شيء خير للنساء قالت الا ترى الرجال ولا يراها الرجال، لا تشوف راجل ولا راجل يشوفها. خلاص لو انت مشيت في الشارع ما شفتش نساء او المرأة مشت مستترة تماما لا يرى منها شيء هتفكر في حاجة؟ خلاص في البداية العين بصيت وعجبت، سمعت الصوت وعجبت، بدأت تحاول الكلام اتكلمت درجة بدرجة او بعبارة صح دركة بدركة حتى وقعت في الحرام والعياذ بالله، حتى وقع هذا المجرم في الحرام والعياذ بالله. فهؤلاء المجرمون يريدون نشر الفساد بين المسلمين ويريدون نشر الاختلاط او غير ذلك. قال الشيخ الاسلام ابن تيمية، ولهذا بيتكلم عن ختان كلام طويل، ثم قال ولهذا انتشر الزنا وانتشرت الفواحش في نساء التتار اذ ليس عندهن الختان. انتشر الزنا وانتشرت الفواحش عند نساء التتار اذ ليس عندهن الختان. عايزين ايه؟ عايزين ينشروا الفواحش بإيقاف هذا الختان. نرجع لكلام المصنف يكون عاشرا يعني من سنن الفطرة. قال عاشرا الختان ومعناه لغة التطهير والقطع. كلمة ختان في اللغة ختان يعني طهر بطريق القطع، يعني كلمة ختان فيها طهارة نفسها. ويسمى في حق المرأة خفضا وفي حق الرجل إعذارا، وأما غير المختتن فيقال له أقلف وأغلف. وإخواننا الختان ده يعني شعيرة تميز المسلمين، يعني النصارى لا يختتنون، النصارى لا يختتنون. وكان يميز النصارى عن اليهود زمان ان اليهود كانوا بيختتنوا في البداية، لكن النصارى ما كانوا يختتنون، فكان يميز ما بين اليهود والنصارى بالاختتان. وكانوا يعرفون ايام النبي عليه السلام وما بعد حياة النبي عليه السلام، كانوا يعرفون قتل المسلمين ان شوهوا عن طريق الختان، المسلم مقتول وغير المسلم غير مقتول، فهو مزية للمسلمين. ومعناه الشرعي كما يقول المصنف، معنى الختان الشرعي هو قطع الجلدة المستديرة على الحشفة وهي رأس الذكر، ويقال لها القلفة بالنسبة للذكر، وأما الأنثى فتقطع الجلدة التي هي كعرف الديك فوق فرجها. وهذا أمر يعرفه المختصون بالختان عند الرجال أو المختصات بالختان عند النساء، مشروعيته. كلمة مشروعية يعني هو في الدين، والدليل على أنه من الدين هذه الأدلة، غير حكمه. يعني تلاقي عندك مشروعية وحكم، الحكم يعني إيه؟ يعني هو من الدين ولا مش من الدين؟ لا من الدين، والأدلة كذا وكذا. طب حكمه حاجة من خمسة، يا واجب، أحكام الخمسة عارفينها، واجب مستحب، الواجب اللي هو الفرض عند كثير من العلماء، مستحب اللي هو المندوب، اللي في النص مباح، مباح بعديه مكروه بعديه محرم، دي الأحكام الخمسة. يبقى يا واجب اللي هو الفرض أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم، ده الحكم بتاعه. نعم، المحرم يعني يحرم عليه أن يفعله، لو فعله يأثم. المكروه على خلاف بين العلماء، قالوا لو لم يفعله لا يأثم، لو فعله لا يأثم، وقيل بل يأثم. وبعض العلماء يقسموا كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، يعني كراهة قريبة من الإباحة وتانية قريبة من التحريم، بعضهم بيفرقوا. يقول مشروعيته، يبقى كلمة مشروعية يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني من الدين ولا مش من الدين؟ من الشرع ولا مش من الشرع؟ من الشرع. مشروعيته، قال وردت الأدلة بمشروعيته في حق الرجال والنساء، ومنها ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خمس من الفطرة، وذكر فيها الختان. وانا عاوزك تحفظ الحديث الجاي ده هون عشان ترد بيه على الجميع. قول النبي عليه الصلاة والسلام هو ثابت في صحيح مسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختانان يعني ايه؟ يعني ختان الرجل وختان المرأة، خلاص. يبقى كده بنقول ان في ختان، يبقى يجي واحد يقول لك ده الختان مش من الدين، تقول ده النبي بيقول إذا التقى الختانان، يعني في ختان عند الرجل وختان عند المرأة، في ختان عند الاثنين. فهذا الحديث صريح في صحيح مسلم، صريح في وجود الختان عند الرجل والمرأة، إذا التقى الختانان وجب الغسل. احفظ الحديث ده، حديث ما فيه عليه خلاف، حديث تلقفته الأمة بالقبول ودانت له الأمة بالصحة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. حديث برضو اللي فات إن خمس من الفطرة من الختان، هيقول لك من الختان بس المقصود بالرجال. طب والحديث إذا التقى الختانان يبقى في رجال ونساء؟ الحديث اللي بعده يقول لك ده في بعض العلماء قالوا ضعيف، خلاص أنا قلت لك حديث صريح صحيح واضح إن عند الرجل والمرأة ختان إذا التقى الختانان. حديث أم عطية اللي بعده، حديث رواه أبو داود والبزار والطبراني، حديث أم عطية وصحة الشيخ الألباني، وإن كان بعض العلماء يعني لم يوافق على صحته، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو يعني حجة هذا العصر بالحديث يرى صحته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية رضي الله عنها، وكانت امرأة تختن النساء أو تختن الفتيات بالمدينة، قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم إذا خفضت، خفضت يعني نقول الختان عند النساء يسمى ايه؟ خفض، وعند الرجال يسمى اعذار، عند الرجال يسمى اعذار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اذا خفضت فاشمي ولا تنهكي، يعني طرف بسيط من فوق تساوي سوي، اشمي ولا تنهكي، فانه اسرى للوجه واحظى عند الزوج، واحظى عند الزوج. وكان ابن عباس، والحديث في مسند احمد، كان ابن عباس يشدد في امر الختان حتى يقول: لا حج ولا صلاه لمن لم يختتم. ده مين قال الكلام ده؟ الظاهر ابن عباس كان يشدد فيه، كان يقول ان ده شعيرة من شعائر الاسلام: لا حج ولا صلاه لمن لم يختتم. وطبعا يعني مفهوم كلامه ان الذي ينكر الختان، الذي ينكر الختان بعد ان تقام الحجه ويرى الادله او تعرض عليه الادله الصحيحه ويبين له ذلك، ثم ينكره بعد ذلك بانه غير مشروع، فربما يخرج من الاسلام، فربما يخرج من الاسلام. هذا معنى كلام عبد الله بن عباس. يبقى الدليل على مشروعيه الختان لسه ما كناش في الحكم، انما الدليل على ان الختان من الدين حديث الواضح الصريح اللي ما يجي واحد يكلمك تقول له الحديث اهو: اذا التقى الختانان، يبقى ختان رجل وختان امراه. اما بالنسبه لحكمه، يكون المصنف اختلف اهل العلم في حكم الختان على النحو الاتي: ذهبت الشافعيه الى انه واجب في حق الرجال والنساء. يبقى الشافعية قالوا ايه؟ واجب للاثنين، الرجال والنساء. وذهب الحنفية والمالكية، وذهب الحنفية والمالكية الى انه للرجال سنة وهو مكرمة للنساء. بيعلق تحت قال القاضي عياض الكلمة دي، الكلمة سنة. قال القاضي عياض: السنة عندهم أي المالكية أن يأثموا بتركها. زي ما أقول لك مثلا على سبيل المثال، الركوع من السنة، قراءة الفاتحة في كل صلاة من السنة. طب لو أنت صليت وما قريتش الفاتحة، التشهد الأخير من السنة. طب لو أنت ما تشهدتش في الأخير تبطل الصلاة. معنى من السنة يعني ما جاءتنا إلا عن طريق السنة، مش موجودة في القرآن. يعني ليس كل ما لا يوجد في القرآن أقول ده سنة بمعنى مستحب، لو عملته أو ما عملتوش مش فرقش، لا. فهناك من السنن، من السنن ما تسمى سنن واجبة. فالمالكية عندهم كلمة سنة يعني من تركها فقد أثم. يبقى كلمة سنة عند المالكية بمعنى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان واجبا أو غير ذلك. فيقول: وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة هو مكرمة للنساء. عشان كده الحنفية والمالكية اللي هم قالوا الكلمة دي قالوا إيه؟ قالوا: لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان لحوربوا. يعني لو أهل بلد قالوا ما فيش ختان عندنا يحاربوا، لأنهم الآن أنكروا شعيرة من شعائر الدين. وعن إمام أحمد، قول إمام أحمد بن حنبل عن الختان قال: الختان واجب للرجال ومكرمة في حق النساء. وفي رواية عنه أنه واجب في حق الرجال والنساء. يبقى الشافعية قالوا إيه دلوقتي؟ واجب للرجال والنساء. الإمام أحمد ثبت عنه روايتين، رواية إنه واجب لحق في الرجال مكرمة للنساء، وهذا هو أرجح الأقوال. ورواية ثانية إنه واجب للاثنين. الحنفية والمالكية قالوا بأنه سنة، ومعنى سنة عندهم أن تاركها يأتم، بدليل أنهم قالوا: لو تركت بلد الختان تحارب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الرجال حين أسلموا، والحديث رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، أول ما أسلم النبي قال له إيه؟ ألق عنك شعر الكفر واختتن. اختتن ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قالوا والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للواحد أمر للأمة، يعني لأن النبي أسلم واحد أسلم، قال له أنت أسلم طب إيش هالشهادتين بقى، قال له أنت أسلم يبقى اغتسل. يبقى ده مش معناه أن كل اللي يسلم نقول له اغتسل ولا يقولوش، نقول له اغتسل، أمر الأمة جميعا. فأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من الناس هو أمر للأمة جميعا. وبالمناسبة يا أخوانا الختان ده فيه خير كبير جدا للأمة، يعني عملوا نسبة لسرطانات، السرطانات التي تنتشر في أعضاء التناسل عند الذكور أو النساء، فوجدوا أن أقل نسبة سرطانات في العالم في تلك الأعضاء عند المسلمين. قالوا السبب هو الختان، السبب هو الختان. ده مش كلام، ده كلام الغرض عننا. عشان كده الآن وإن كان الكنائس ترفض للختان إلا أن بعض النصارى الآن يختتنون، الآن مع أن دي في شعيرتهم ما عندهمش ختان، إلا أنه الآن يختتنون خوفا من السرطان والأمراض لا خوفا من الله جل وعلا. فديننا بفضل الله جل وعلا هو الخير، كل الخير. والنساء كنا يختتن، النساء كنا يختتن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل جت في واحدة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، النساء كنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام يختتن بدليل إن كان في واحدة مخصوصة بالختان، صح؟ يبقى ده موجود ولا مش موجود؟ كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وفين أم عطية دي؟ كانت فين؟ كانت في المدينة، يعني في المدينة، يعني على الأقل بعد 13 سنة مضت من الدعوة، صح؟ فما يجيش يقول لي عادة جاهلية، لا ده كانت موجودة وكانت موجودة في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أشمي ولا تنهكي، أو إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي. يبقى إذن كانت موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك، بل قنن النبي ذلك وبين ماذا تصنع. فالنساء كن يختتن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت دليل على وجوب الختان بالنسبة للنساء، وبالتالي فهو مشروع، مشروع بل مكرمة كذلك، ولا يفهم منه الوجوب. يبقى الخلاصة يا اخوانا في حكم الختان، لو ان مشروعيته، وان مشروعيته الحديث ايه اذا التقى ختانان، طب حكمه، الخلاصة في حكمه على اختلاف العلماء انه واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء، وبالنسبة للنساء حكمه دائر بين الاستحباب والإباحة. يعني إذا كانت تنظر المرأة المسؤولة عن الختان فوجدت أن المرأة تحتاج إلى الختان وبغير الختان ستفور شهوتها وغير ذلك، فهو الآن مستحب. وإن وجدت أنها لا تحتاج هو الآن في المباح، هو الآن في المباح. لكن لا تسيء المرأة التي هي مسؤولة عن الختان، لا تسيء إلى البنت إلا بعد أن يتضح أمرها. فإذا ختنت هذه الفتاة فلتختنها بخبرة منها، تشم ولا تنهك، لأنه أحضر للزوج وأشد راحة لهذه الفتاة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يرجح في كتابه تحفة المودود شيئا بعد أن تكلم كلاما طويلا عن الختان، قال والأقرب في ذلك أنه واجب، لكن الشيخ ابن القيم والأقرب في ذلك أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. فهذا الخلاصة في مسألة الحكم الختان، واجب في حق الرجال، مكرمة للنساء. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي يقول المصنف حفظه الله تعالى القدر الذي يؤخذ في الختان القدر الذي يؤخذ في الختان يعني ايه القدر من الجلد التي تقطع سواء من الرجل او المرأة الذي يؤخذ من الختان قال بالنسبة للرجال تؤخذ الجلدة حتى تبدو الحشفة وهي رأس الذكر واما المرأة فهي قطع فهو قطع الجلدة المستعلية فوق الفرج على الا تنهك لما تقدم في الحديث أشمي ولا تنهكي أي اترك الموضع أشم والأشم هو المرتفع يعني مسألة القدر هذه يعرفها المختصون يعني عشان برضو ما نتوسعش بالكلام عن هذه الأمور حتى لا نسقط الحياء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالحياء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتطهر بعد الحيض قال النبي لها خذي فرصة ممسكة ثم تتبعي بها أثر الدم قالت كيف يا رسول الله قال سبحان الله تتبعي بها أثر الدم النبي صلى الله عليه وسلم مؤدب عليه الصيام حيي مش أدري يفصل فأخذتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بينت لها فهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى في مثل هذه الأمور يعني ما نتكلم عنها إلا يعني لأنها أمر فقهي وسط من يطلبون العلم ولكن الحياء يمنعنا عن كلام كثير نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الحياء وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وقت الختان في صحيح البخاري سئل ابن عباس الختان امتى بالنسبة للذكر الأنثى، سئل عبد الله بن عباس مثل من أنت، يعني أنت كنت شكلك إيه لما نبي مات، مثل من أنت حين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان شكلك قد إيه لما نبي مات. قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختتنون الرجال حتى يدرك، يعني حتى البلوغ. وروى البيهقي من حديث جابر قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، لكنه حديث ضعيف، وله شاهد من حديث ابن عباس سبعة من السنة بالصبي يوم السابع يسمى ويختتن إلى آخر حديث، رواه الطبراني في الأوسط. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم، يعني الحديث بيقول أنه يقوي الآخر قد يصل إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره، يعني حديث قوي لأن اثنين مختلفين مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم، يعني ما فيهمش كذاب. فقال فيمكن أن يقال بالخلاصة بقى، فيمكن أن يقال بأن وقت السابع على الجواز، يعني يستحب يكون عند اليوم السابع، ووقت قرب البلوغ على الوجوب، يعني تختنوا امتى عند يوم سبعة بس ما يبلغش إلا إن يكون اختتن، لا يبلغ إلا وقد اختتن. هذا الخلاص، هذا بالنسبة للغلام. أما الجارية يبقى الغلام اللي هو الذكر عند سبع أيام حتى قبل البلوغ، بالنسبة للجارية إلى البنت فلم يحدد لها وقت إلا أن المعتبر فيه التأخير لكي يظهر العرف وينمو، ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة، والمعتبر في ذلك رأي الطبيبة التي تجري عملية الختان. يعني حتى في يعني الإمام الشوكاني يقول لم يرد في تحديد الختان وقت محدد، لكن عموما يا إخوانا طبيا إن الختان عند السابع وقبله هو أولى الأوقات، طبيا بأن الختان عند السابع وما قبله هو أولى الأوقات، فإن مضى السابع فلتنتظر حتى بعد الأربعين أو حتى عند ستة أشهر، لأن في هذه الفترة تتكون مواد التجلط عند الغلام الصغير. دايما يقولوا أن الحل إما بين أسبوع لأربعين يوم، في هذه الفترة لا سيما في الوسط ربما يقلل من تجلط الدم، فيضطر الدكتور يخير أو يضطر يعني يزود في العملية، إنما قبل ذلك عند السابع أو قبله أو بعد الأربعين أو حتى إذا قارب ستة أشهر هذا هو الأولى إذا لم يختتن عند السابع، لأن مواد التجلط الموجودة في الجسم تكون قد تكونت، فإن ختن الغلام عند السابع فهو الأول. وهذا المعروف الآن والحمد لله منتشر بالنسبة للرجال، لكن بالنسبة للنساء ينتظر حتى يعني لو بلغت سبع سنوات ثمان سنوات، لكن لابد أن لا يكون ذلك لا يتخطى البلوغ. الحكمة من الختان، الحكمة من الختان. قال للختان حكم كثيرة أذكر بعضها، وهذا الكلام الذي ذكره يقول يعني أخذه من كتاب تحفة المودود في أحكام المولود لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الحكمة من الختان، الأول قال هو مكمل للفطرة التي هي الحنيفية ملة إبراهيم. هو طبعا أول حاجة تنفيذ أمر الشرع أول حاجة، لكن بعض الحكم اللي هو تظهر بعد تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكمل للفطرة. اثنين، ذهب بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى صبغة الله قالوا فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب، فصبغة الله في القلوب معرفته ومحبته وعبادته، وفي الأبدان خصال الفطرة ومنها الختان. يعني النصارى عندهم حاجة اسمها ايه؟ التعميد. يعني ايه التعميد؟ يغطسوه، يتغطس يبقى خرجوه من الإسلام، هم يقولوا كده. عندنا عند المسلمين الختان هو تثبيت الإسلام، مش هقول الإسلام إنما تثبيت الإسلام، أو هذا من شعائر الإسلام. يا شباب، ثالث شيء قال: الختان طهارة من الوسخ والنجس الذي يتجمع داخل قلفه. كذلك بالنسبة للذكر يا إخوانا، هذا الختان يعطي للذكر قوة في الجماع، يعطي للذكر قوة في الجماع. بس بالراحة بقى، بالراحة، ما تزعلش حد. أما بالنسبة للمرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع في حديث أم عطية قال: هو أنظر الوجه وأحظى للزوج، كما تقدم في حديث أم عطية أنصرية. نقطة بسيطة أخيرة في مسألة التطيب، نقولنا أن بعض الفقهاء قالوا بأن تطيب من إيه؟ من سنة الفطرة، وإن كان لم يثبت حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الختام من سنة الفطرة. في أحاديث كثيرة وردت في أن التطيب من سنة الفطرة. التطيب أمر مستحب فعلا، مستحب عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، بل قال بعض العلم إنه لو أنفق الرجل ثلث ماله في التطيب فليس هذا بتبذير. لكن مسألة أن يكون سنة من سنة الفطرة لم يثبت في ذلك حديث صريح صحيح فيه، إلا أنه مستحب عموما. لكن قال بعض الفقهاء بأن التطيب من سنة الفطرة، وقد أقدوا حديثا وإن كان ضعيفا: أربع من سنة المرسلين، الحياء وقيل الحناء والتعطر والسواك والنكاح. حديث دايما بتسمعوه في الأفراح: أربع من سنن المرسلين، الحناء أو الحياء والتعطر والسواك والنكاح. لكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح بهذا السياق، إنما كل نقطة فيه صحيحة. يعني لا يصح بهذا السياق، إنما كل نقطة فيه صحيحة. يعني التعطر النبي عمله، الزواج النبي عمله عليه الصلاة والسلام، السواك النبي عمله، الحياء النبي عمله، الحناء الصحابيات عملوه، وورد فيه أقوال يعني مرت بنا عند الكلام عن إكرام الشعر. يبقى إذن كل نقطة فيها صحيحة، ولكن جمع هذا الحديث يعني ليس بصحيح. فقد ورد في حديث أنس الذي رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان، وفي رواية: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. لو واحد يدك عطر ما تقولش معلش لا اقبله طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حب للطيب قال لك ما تردش الطيب. لو واحد يدك ورقة ريحان ما تردهاش. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يستجمر بالألوة. الاستجمار بالألوة يعني البخور بيتعطر بيه، البخور بتعطر به، يعني يستنى دخان البخور كده ويحطه في جسمه. كان يستجمر بالألوة غير مطراه، يعني مش مخلوط على حاجة، الألوة بس اللي هو العود يعني بس. وكان يستجمر بالكافور يطرحه مع الألوة ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله. يعني مثلا كان بيحط البخور زي ما كنا في السعودية بيحط كده العود على بتاع البخور ويحطه بالجلبية كده، يعني فهمنا عندهم كده، يجيب البخور ويحط عليه العود ويقف يحط الجلبية الثوب يعني يقف كده تحت البخور ويفتح ايده كده الكمين، يجيب واحد من عياله وقف عند الايد دي، اول ما ابنه يشم الريحة يقوله خلاص تعالى بقى، يعني يقوله بخور طلع ودخل من الكمام وهو يستقبله بقى يقوله خلاص اتملى بخور. النبي كان بيعمل كده او صورة قريبة من ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم اطيب الناس ريحا، وكان اذا مشى في طريق كان صلى الله عليه وسلم يعرف في هذا الطريق من طيب ريحه، بل كان عرقه اطيب الطيب، كما في حديث ام سليم التي كانت تجمع عرق النبي عليه الصلاة والسلام في يعني اداوة، فلما افاق النبي وقد نام في بيتها فإذا هي تجمع عرقه قال ماذا تصنعين؟ قالت يا رسول الله عرقك أجمعه هو عندنا أطيب الطيب. تقول كده نقطة من عرق النبي تحطها على جزء مسك يبقى مسك. صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب كثيرا، وكان حتى إذا أحرم، هذا من لفتات، لو النبي يحرم قبل ما يلبس ملابس الإحرام وقبل ما يلبس الإحرام يتطيب. حتى قالت عائشة كنت أطيب النبي لإحرامه وكنت أرى وبيص المسك في شعره، يعني من كتر المسك اللي النبي حط في شعره شعره بلمع صلى الله عليه وسلم. اللي الإحرام يعني التطيب في الإحرام يا أخوانا، يعني خلصنا الموضوع هون. أسأل الله تعالى يتقبل منا منكم صالح أعمال. بالنسبة لتطيب في الإحرام، إن أنت دخلت اغتسلت، قبل ما تلبس ملابس الإحرام ازازة العطر في إيدك، حطيت على إيدك، مليت إيدك، مسحت شعرك ولحيتك وغسلت إيدك، خلاص، ولبست ملابس الإحرام وركبت الأتوبيس، قلت لبيك اللهم عمره، أنت الآن محرم. طب والمسك؟ أهو النبي كان بيعمل كده، كان محرم بس حط الطيب إمتى؟ قبل ما يقول لبيك اللهم عمره، قبل ما يقول الإحرام، فكانت تطيب النبي الإحرام. فأنت يعني ده مش من محظورات الإحرام، بس أنت عملته قبل الإحرام، لأن من محظورات الإحرام حلق الشعر وقص العانة ونتف الإبط وتقليم الأصفار، صح؟ دي محظورات الإحرام. لكن من سنة الإحرام إنك قبل ما تحرم تعمل إيه؟ تعمل الكلام ده كله. كذلك قبل ما تحرم من السنة إنك تتطيب حتى إذا نويت الإحرام تكون لك ريحة طيبة. وبهذا نكون قد أتممنا سنة الفطرة. أسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على الاقتداء بها وعلى العمل بها، وبإذن الله جل وعلا إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء في الأربعاء القادم، نلتقي مع دروس العقيدة مع كلام الله جل وعلا، وفي الأربعاء الذي بعده مع الفقه مع أحكام الوضوء، وأنا أرى أن هذا يحتاجه الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا الحكمة والتأويل، إنه ولي ذلك ونعم المولى ونعم النصير. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.